أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني من مباحث التمهيد هو الأصول الشرعية والأصول العقلية، حيث قسموا الأصول العملية إلى قسمين: إلى أصل شرعي وإلى أصل عقلي. فما هو الفرق بين هذين النوعين من الأصول العملية؟ في البداية نشير إلى فرق إجمالي، ثم بعد ذلك نشير إلى بعض الفوارق التفصيلية بينهما. أما إجمالا فنقول: الأصل الشرعي هو كل حكم ظاهري يصدر من الشارع في موارد الشك بملاك أهمية المحتمل. كل حكم ظاهري يصدر من الشارع في موارد الشك، لكن بملاك أهمية المحتمل. وهذا هو الذي كنا نتكلم عنه في الفرق بين الأمارات والأصول العملية، فإن مرادنا من الأصول في قبال الأمارات هي الأصول العملية الشرعية التي ملاكها أقوائية المحتمل وليس أقوائية الاحتمال محضا. أما الأصل العقلي فهو إدراك العقل العملي، طبعا إدراك العقل العملي لحدود دائرة حق الطاعة سعة وضيقة، فتارة يدرك العقل سعة دائرة حق الطاعة، وأخرى يدرك ضيق دائرة حق الطاعة. فمثلا إدراك العقل لقاعدة إن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فهذه القاعدة مرجعها إلى إدراك العقل أن حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل هو حق الطاعة اليقينية القطعية، ولا تكفي الطاعة الاحتمالية الظنية. فالإنسان إذا قطع باشتغال ذمته للمولى عز وجل فلا يمكنه الاكتفاء بالطاعة الاحتمالية، بل يجب عليه أن يفرغ ذمته وأن يطيع المولى طاعة قطعية. ولهذا لو اعتمد على الطاعة الاحتمالية ثم تبين خلاف الواقع فمن حق المولى أن يعاقبه. النتيجة: قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مرجعها إلى حكم العقل بثبوت حق الطاعة القطعية. مثال آخر: قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان التي ذهب إليها المشهور، مرجعها هاي القاعدة، مرجعها إلى حكم العقل بضيق دائرة حق الطاعة، وأن حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل يختص بالتكاليف المعلومة. يعني إذا قطع المكلف بالوجوب ثبت حق الطاعة للمولى عز وجل لأنه بيان. أما إذا شك المكلف في الحكم والتكليف، شك أن المولى أوجب عليه أو لم يوجب، حرم عليه أو لم يحرم، حكم العقل بماذا؟ بأن المولى له حق الطاعة أو ليس له حق الطاعة؟ ليس له حق الطاعة، وهذا حكم عقلي بنفي حق الطاعة في موارد الشك والاحتمال، على خلاف ما اختاره السيد الشهيد قدس سره، حيث قال: في موارد الشك والاحتمال العقل يحكم بثبوت حق الطاعة. وهذا المسلك الذي أسميناه بمسلك حق الطاعة. في موارد الانكشاف للتكليف، سواء كان انكشافا تاما قطعيا أو كان انكشافا ناقصا احتماليا، فحق الطاعة ثابت للمولى عز وجل. إذن مسلك حق الطاعة مرجعه إلى حكم العقل بسعة دائرة حق الطاعة، ومسلك قبح العقاب بلا بيان مرجعه إلى ضيق دائرة حق الطاعة. ولهذا نقول إن الأصل العقلي هو إدراك العقل لدائرة أو حدود دائرة حق الطاعة للمولى سعة، كما في أصالة الاشتغال اليقيني، أو حق الطاعة مسلك حق الطاعة، أو ضيقا كما في مسلك قبح العقاب بلا بيان. فنأخذ ضابطة: كل حكم صدر من الشارع وكان حكما ظاهريا بملاك أقوائية المحتمل فهو شنو؟ أصل عملي شرعي. وكل إدراك عقلي مرجعه إلى حق الطاعة إثباتا أو نفيا فهذا أصل عملي عقلي. هذا هو الفرق العام بين الأصل العقلي والأصل الشرعي. ثم يشير السيد الشهيد قدس سره إلى خمسة مميزات بين الأصول الشرعية والأصول العقلية. المميز الأول: الأصول العملية الشرعية هي كما قلنا قبل قليل هي أحكام شرعية ظاهرية. فميزة الأصول الشرعية أنها شنو؟ أنها أحكام شرعية ظاهرية بملاك أقوائية المحتمل. أما الأصول العقلية فليست أحكاما شرعية، وإنما هي من مدركات العقل العملي التي ترجع إلى إدراك العقل للحسن والقبح، لأن العقل إذا أدرك ثبوت حق الطاعة للمولى عز وجل، إذا قال العقل في هذا المورد يوجد حق الطاعة، فهذا معناه شنو؟ أن المعصية قبيحة. وإذا خالف المكلف فعقابه حسن، فمرجعها إذن إلى الحسن والقبح. إدراك حق الطاعة مرجعه إلى قبح المخالفة وحسن العقاب عند المخالفة. أما إذا أدرك العقل عدم ثبوت حق الطاعة فهنا مخالفة التكليف هذا المحتمل لا تكون قبيحة، والعقاب عليه يكون قبيحا. إذن الأحكام الأصول العقلية هي أحكام من مدركات العقل العملي مرجعها إلى إدراك الحسن والقبح. إذن الفرق الأول بين الأصول الشرعية والعقلية أن الأصول الشرعية شنو؟ أحكام شرعية ظاهرية صادرة من الشارع في موارد الشك بملاك أهمية محتمل، إذن هي منسوبة لمن؟ إلى الشارع. أما الأصول العقلية فليست أحكاما شرعية، وإنما هي من مدركات العقل العملي الراجعة إلى الحسن والقبح. نقرأ هذا المقدار. الأصول العملية الشرعية والعقلية، طبعا هذا البحث الثاني من بحوث التمهيد. وتنقسم الأصول العملية إلى شرعية وعقلية. فالشرعية هي ما كنا نقصده آنفا. وين آنفا؟ في الفرق بين الأمارات والأصول العملية. قلنا المراد من الأصول العملية التي هي أحكام ظاهرية في قبال الأمارات يا أصول الأصول الشرعية، لأن المقسم للأمارات والأصول ما هو؟ الأحكام الظاهرية على نوعين، واحد في باب الأمارات والثاني في باب الأصول. والأصول التي هي أحكام ظاهرية هي فقط وفقط الأصول الشرعية وليست الأصول العقلية، لأن الأصول العقلية ليست أحكاما شرعية لا واقعية ولا ظاهرية. ومردها الأصول الشرعية إلى أحكام ظاهرية شرعية نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل كما بينا في البحث السابق. أما الأصول العقلية، والعقلية وظائف عملية عقلية وليست أحكاما شرعية، ومردها في الحقيقة إلى حق الطاعة إثباتا ونفيا، يعني سعة وضيقا. ماذا قاعدة الاشتغال اليقيني؟ ماذا تثبت؟ تثبت حق الطاعة القطعية. قبح العقاب بلا بيان تضيق دائرة حق الطاعة. مسلك حق الطاعة يوسع دائرة حق الطاعة. مثلا فحكم العقلي مثلا بأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني هذا أصل عملي عقلي. لماذا؟ يقول مرجعه إلى ثبوت حق الطاعة القطعية، مرجعه إلى أن حق الطاعة للمولى هذا الحق الذي يستقل به العقل. كلمة الذي صفة لحق الطاعة مو صفة للمولى. مرجعه إلى أن حق الطاعة الذي يستقل به العقل اللي هو ثابت للمولى إنما هو حق الطاعة القطعية، فلا تفي الطاعة الاحتمالية بحق المولى. فإذا قطعت بالتكليف فلا يفيك الطاعة الاحتمالية، بل يجب عليك أن تطيع المولى طاعة قطعية. مثال آخر: وحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسلك المشهور. ليش قال على مسلك المشهور؟ لأننا لا نؤمن بهذه القاعدة. مرجعه إلى تحديد، التحديد هنا بمعنى التضييق، إلى تضييق دائرة حق الطاعة في التكاليف المعلومة خاصة. يعني في التكاليف المعلومة القطعية للمولى حق الطاعة، أما في التكاليف المحتملة فالمولى ليس له حق الطاعة. بينما على نظريتنا منجزية الاحتمال شو تقول؟ دائرة حق الطاعة لا تختص بالتكاليف القطعية، بل هي شاملة حتى للتكاليف الاحتمالية. بينما يرجع حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة عندنا لأننا نختار هذه النظرية، مرجعه إلى توسعة دائرة حق الطاعة وعدم اختصاصها بالتكاليف المعلومة، بل هي شاملة حتى للتكاليف المحتملة. وهكذا في بقية الأحكام العقلية إن وجدت أحكام عقلية أخرى غير ما ذكرنا. وللقسمين الأصول الشرعية والعقلية مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي. كم مميز نذكر؟ 5 مميزات. أولا أن الأصول العملية، أن الأصول العملية الشرعية هي شنو؟ هي أحكام شرعية صادرة من الشارع، لكن أحكام شرعية واقعية لو ظاهرية؟ ظاهرية بملاك أهمية المحتمل. لذلك إذا أضيف هذه القيود أفضل. أن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية ظاهرية في موارد الشك بملاك أهمية المحتمل. أما والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي. مدركات جمع مدرك. لماذا؟ لأن الأصول العملية العقلية فيها جنبة عملية تستدعي العمل، وقلنا كل ما يدعو إلى العمل أو يقتضي العمل يدخل في دائرة أحكام العقل العملي وليس أحكام العقل النظري. بعبارة أخرى مرجعها إلى الحسن والقبح، ترجع إلى مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحق الطاعة. فالعقل إذا أدرك حق الطاعة كانت الطاعة حسنة والمعصية قبيحة والعقاب عند المخالفة حسن أو كان حسنا. أما إذا أدرك العقل عدم حق الطاعة فالمعصية هنا لا تتحقق، لا قبحة ولا عقاب، بل العقاب يكون قبيحا. هذا المميز الأول. المميز الثاني: إن الأصل العملي الشرعي ليس بسعة الأصل العملي العقلي. بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يكون في كل مورد من موارد الشك أصل عملي شرعي. هذا ليس ضروريا. لماذا؟ لأن الشارع يمكنه في بعض بعض الموارد أن يعتمد في تشخيص وظيفة المكلف على الأصل العملي العقلي دون أن يصدر الشارع حكما ظاهريا. هذا معقول أو ليس معقولا؟ معقول. في بعض موارد الشك الشارع لا يصدر حكما ظاهريا وإنما يكتفي بالإدراك العقلي. إذن لا نستطيع أن نقول ما من واقعة إلا وفيها أصل عملي شرعي. لا، في بعض الوقائع يوجد وفي بعض الوقائع يمكن أن لا يوجد أصل شرعي، بخلاف الأصول العملية العقلية. فما من مورد وحادثة محتملة إلا وفيها أصل عملي عقلي. لماذا؟ لأن الواقع لا يخلو إما أن يدرك العقل ثبوت حق الطاعة للمولى، وإما أن يدرك العقل عدم ثبوت حق الطاعة للمولى. إما أن يدرك ثبوت حق الطاعة وإما أن يدرك عدم ثبوت حق الطاعة، وثبوت وعدم ثبوت نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني لا يمكن أن توجد واقعة فيها حق الطاعة وعدم حق الطاعة، ولا توجد واقعة ليس فيها لا حق الطاعة ولا عدم حق الطاعة، يعني يرتفعان. هذا ارتفاع للنقيضين. إذن ما من واقعة إلا وفيها حكم وأصل عملي عقلي، وليس بالضرورة أن يكون فيها أصل عملي شرعي. قال ثانيا أنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد من موارد الشك، وإنما هو تابع لدليله، فقد يثبت وقد لا يثبت اتكالا على إدراك العقل. فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك، يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك يوكله علما إلى عقله العملي، ولا يصدر حكما ظاهريا وأصلا عمليا شرعيا، بل يكتفي بالأصل العملي العقلي. وهذا خلافا للأصل العملي العقلي، فإنه لا بد من افتراضه الأصل العملي العقلي بوجه، هاي بوجه نخليها بين قوسين، يعني لا يمكن في مورد من موارد الشك أن لا يوجد أصل عملا، لأنه إما أن يدرك حق الطاعة أو أن لا يدرك حق الطاعة، وكلاهما أصل عملي عقلي. فإنه لا بد من افتراض الأصل العملي العقلي بوجه من الوجوه في كل واقعة من وقائع الشك، في كل واقعة مشكوكة لا بد أن نفترض وجود أصل عملي عقلي. لكن السيد الشيخ قيده قال في حد نفسها، يعني إذا خليت الواقع ونفسها لا بد أن يوجد فيها أصل عملي عقلي، وهذا لا يتنافى أنه في بعض الموارد إذا جاء الأصل الشرعي ارتفع الأصل العقلي، لأن بعض الأصول العقلية مقيدة بعدم ورود أصل شرعي، فإذا جاء الأصل الشرعي ارتفع الأصل العقلي. وإذا ارتفع الأصل العقلي كيف تقولون ما من واقعة إلا وفيها أصل عقلي؟ شلون يعني هذا مو تهافت؟ من جهة تقولون ارتفع، ومن جهة تقولون لا تخلو واقع من أصل عقلي. الجواب قولنا لا تخلو واقع من أصل عقلي يعني إذا خليت ونفسها بذاتها لابد أن يوجد أصل، وهذا لا يتنافى مع ارتفاعه لاحقا بسبب ورود أصل عملي شرعي. ورود الأصل العملي الشرعي لا يعني أن الأصل العقلي منتف من أساسه، لا، وإنما كان موجودا فارتفع. فالذي نريد إثباته أنه ثبوت الأصل العقلي من حيث الأساس، من حيث الحدوث، لا من حيث البقاء، إذ قد يرتفع بسبب ورود أصل عملي شرعي. ولهذا قال في حد نفسها وإن ارتفع ذلك الأصل العقلي بسبب ورود الأصل الشرعي. المميز الثالث بين الأصول العملية الشرعية والعقلية أن الأصول العملية العقلية قابلة للحصر العقلي، بينما الأصول العملية الشرعية غير قابلة للحصر العقلي. توضيح ذلك، قالوا إن الأصول العقلية يمكن حصرها بالحصر العقلي بحيث لا يمكن أن نفترض قسما آخر، يمكن أن تحصر بالحصر العقلي في قسمين فقط، هما أصالة الاشتغال العقلي وأصالة البراءة العقلية. لماذا؟ لأن العقل إما أن يدرك ثبوت حق الطاعة في المورد، وإما أن يدرك عدم ثبوت حق الطاعة، وهذان نقيضان. يدرك طبعا بلحاظ المدرك، كلاهما إدراك أمر وجودي، لكن إدراك ماذا؟ العقل إما أن يدرك ثبوت حق الطاعة، وإما أن يدرك شنو؟ عدم حق الطاعة. وإذا نريد نوضحها على طريقة النقيضين شو نقول؟ العقل إما أن يدرك حق الطاعة، ثبوت حق الطاعة، وإما أن لا يدرك ذلك. بعد أكو قسم ثالث؟ ما أكو قسم ثالث. فإن أدرك ثبوت حق الطاعة سمي ذلك بأصالة الاشتغال والاحتياط العقلي، وإن أدرك عدم ثبوت حق الطاعة نسمي هذا بأصل البراءة الشرعية. إذن ليس لدينا في الأصول العقلية إلا شنو؟ إلا أصلان، الأصل الأول أصل الاشتغال والاحتياط العقلي فيما إذا أدرك العقل ثبوت حق الطاعة في هذا الموضوع، وأصل البراءة العقلية فيما إذا أدرك العقل انتفاء حق الطاعة في هذا المورد. فنستطيع أن نحصرها شنو؟ في أصلين فقط. نعم، البعض حاول أن يضيف أصلا ثالثا، قال الأصول العقلية ثلاثة: الاشتغال والبراءة والتخيير العقلي. وهذا الأصل الثالث وهو أصالة التخيير مورده دوران الأمر بين المحذورين، يعني إذا دار أمر الشيء بين أن يكون واجبا أو حراما. افترض أنا في عصر الغيبة صار عندي علم إجمالي أن صلاة الجمعة إما واجبة وإما محرمة، في هذه الحالة تمكن الموافقة القطعية أو أن الموافقة القطعية غير ممكنة؟ ممكنة أو غير ممكنة الموافقة القطعية؟ غير ممكنة، لأنك إذا صليت الجمعة فهذا امتثال للوجوب إن كان، ولكنه عصيان للحرمة إن كان، يحتمل أنها حرام وأنت أتيت بها، وإن تركتها فأنت امتثلت شنو؟ الحرمة، لكنك قد تكون قد عصيت الوجوب. لو كانت واجبة واقعا أنت سويت تركتها، إذن لا تمكن الموافقة القطعية. زين، المخالفة القطعية ممكنة أو غير ممكنة؟ هل يمكن للمكلف أن يعصي الحرمة والوجوب لصلاة الجمعة معا؟ أيضا لا يمكن، ما عندنا مخالفة قطعية، لأنه إن صلى فهي مخالفة احتمالية للحرمة، وإن ترك الصلاة فهي مخالفة احتمالية للوجوب، ماكو مخالفة احتمالية، إذن لا موافقة قطعية ولا مخالفة قطعية، بل هي موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. حينئذ يحكم العقل بمن؟ بالتخيير، ولا يمكن أن يحكم بالاحتياط لأن الجمع بينهما غير ممكن، ولا بالبراءة لأن تركهما غير ممكن. فماذا نفعل؟ يخيرنا العقل بين الفعل والترك. يقول لك أنت مخير، هاي أصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين. قيل بأن هذه الأصالة هي أصل عقلي ثالث غير الاحتياط وغير البراءة. الجواب: هذا الكلام غير صحيح، لأننا نسألكم ما هو المراد من أصالة التخيير؟ احتمالان لا ثالث لهما: إما أن يكون المراد من أصالة التخيير في هذه الموارد هو أن المكلف قد اشتغلت ذمته بأحدهما، إما الفعل وإما الترك، أي أن حق الطاعة الثابت للمولى على المكلف هو حق الطاعة متعلق بأحدهما، أحد الطرفين، إما الفعل وإما الترك. بعبارة أخرى، هناك حق للطاعة وتكليف تعلق بالجامع بين الفعل والترك، ولهذا صار المكلف مخيرا بين أن يفعل وبين أن يفعل. يعني يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف من الأساس؟ إذا كان مخيرا يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف؟ يوجد تكليف، لكن هذا التكليف لم ينصب على الفعل ولم ينصب على الترك، وإنما ثبت شنو؟ على الجامع، وهو عنوان أحدهما، إما الفعل وأما السائر. نقول لك يا أيها المكلف اشتغلت ذمتك بالجامع بين الفعل والتاخ، إن شئت فعلت وإن شئت تركت. هذا الفرض الأول. وهذا الفرض غير معقول. هذا الفرض غير معقول. ليش غير معقول؟ لأن الجامع مقدور للمكلف أو ليس مقدورا؟ الجامع بين الفعل والترك مقدور أو غير مقدور؟ الجامع بين فعل الصلاة وتركها مقدور للمكلف أو ليس مقدور؟ هل يمكن للمكلف أن يترك هذا الجامع؟ المكلف بالنتيجة إما أن يفعل أو يترك، وعلى كل حال تحقق الجامع. فالجامع هنا ضروري الثبوت، ولا يمكن للمكلف أن يتخلص من هذا الجامع. هو المكلف شو يسوي؟ إذا صلى تحقق الجامع بين الفعل والترك، وإذا ترك أيضا شنو؟ تحقق الجامع، لأن الفعل والترك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالجامع بينهما عنوان أحدهما ضروري الثبوت. وقلنا سابقا إن ضروري الثبوت ليس مقدورا للمكلف، غير المقدور لا يختص بالشيء الذي لا يستطيع أن يفعله المكلف، بل هو يشمل الشيء الذي لا يستطيع أن يتركه المكلف. الشيء الذي لا يستطيع أن يتركه المكلف مثلا فعل الهاضمة، تستطيع أن تتركه؟ دقات القلب تستطيع أن تتركها؟ هذا غير مقدور. هنا الجامع كذلك، الجامع بين الفعل والترك ضروري التحقق، ولا يمكن للمكلف أن يخالف هذا الجامع، لأنه إما أن يفعل وإما أن يترك، وعلى كل حال يتحقق الجامع. فالجامع غير مقدور. وقد تقدم في بداية الدليل العقلي استحالة التكليف بغير المقدور. إذن الفرض الأول غير معقول. الفرض الثاني أن يقال إن المراد من أصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين هو أنه لا يدخل في ذمة المكلف شيء، لا فعلا ولا تركا ولا الجامع بينهما، أصلا ما يدخل شيء في ذمة المكلف. إن كان هذا هو المراد من أصالة التخيير فهذا تعبير آخر عن أصالة البراءة، لأن أصالة البراءة شنو معناها؟ عدم دخول شيء في ذمة المكلف. إذن أصالة التخيير يدور أمرها بين معنيين، المعنى الأول غير معقول، والمعنى الثاني رجوع إلى أصالة البراءة. إذن لا يوجد لدينا إلا أصلان عقليان، أصالة الاشتغال وأصالة البراءة، وما عندنا أصل يسمى أصالة التخيير العقلي في قبال البراءة والاشتغال. إذن الأصول العقلية منحصرة بالحصر العقلي في أصلين لا ثالث لهما، أما الأصول الشرعية فهل هي قابلة للحصر العقلي أو ليست قابلة؟ الأصول الشرعية كحصر عقلي قابلة أو غير قابلة؟ غير قابلة، لأنها أحكام ظاهرية قد يصدرها المولى متى يشاء، فقد يكون براءة، قد يكون احتياطا، قد تكون أصالة الإباحة، أصالة الطهارة، أصالة كذا، أصالة كذا، أصالات عديدة، أصول عملية شرعية عديدة لا تنحصر بأصلين أو ثلاثة أصول أو خمسة أصول أو عشرة، فلا حصر عقلي لها. نعم، لها حصر إثباتي شرعي تابع لمن؟ للدليل، أي أننا من خلال استقراء الأدلة الشرعية يمكن أن نحصي الأصول الشرعية، لكن هذا بعد حصر عقلي لو حصر استقرائي، هذا حصر استقرائي لا يمنع من ثبوت أصل آخر، إنما تابع للدليل، نبحث في الأدلة نجد عشرة أصول، يحتمل أن يكون هناك أصل آخر. ثالثا، أن الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين. ليش قال قد؟ لأنه في قبال أنها قد ترد إلى ثلاثة أصول، قد ترد إلى أصلين، لأن العقل إن أدرك شمول حق الطاعة للواقعة المشكوكة حكم بأصالة الاشتغال، وإن أدرك عدم الشمول حكم بمن؟ بالبراءة. طبعا بالدقة ما نقول وإن لم يدرك، وإنما شنو؟ أدرك عدم الشمول، يعني إدراك العدم لو عدم الإدراك، إدراك العدم، أما عدم الإدراك هذا ليس حكما عقليا أصلا، مو أصل عقلي، فالبراءة إدراك العدم لا عدم الإدراك، لهذا قال وإن أدرك عدم الشمول حكم العقل بالبراءة. ولكن قد، أي قد في قبال قد السابقة، ولكن قد يفرض أصل عملي عقلي ثالث، وهو أصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين كدوران الأمر بين الوجوب والحرمة. فصير كم أصل عندنا؟ ثلاثة أصول. ولكن وقد يعترض على افتراض هذا الأصل التخيير بأن التخيير له معنيان لا ثالث لهما، بأن التخيير إن أريد به دخول التكليف في العهدة واشتغال الذمة، ولكن شنو؟ اشتغال الذمة بمن؟ ليس بالفعل ولا بالترك، وإنما بالجامع بينهما، دخول التكليف في العهدة ولكن على وجه التخيير أي يتعلق بالجامع، فهو غير معقول. لماذا؟ لأن الجامع بين الفعل والترك في موارد الدوران بين المحذورين ضروري الوقوع، وإذا كان ضروري الوقوع فهو مقدور أو ليس مقدورا؟ طبعا ليش ضروري الوقوع؟ لأن الجامع له فردان، ما هما؟ فعله، والجامع يتحقق بفرد من أفراده، والمكلف إما أن يفعل وإما أن يترك، وعلى كل حال فقد تحقق الجامع، فهو ضروري الوقوع فهو غير مقدور، وإذا كان غير مقدور يستحيل التكليف بغير المقدور. تقدر تعلق على هذا المطلب؟ تشكل عليه لو ما تقدر؟ الآن كلامنا وين؟ في التخيير العقلي لو الشرعي؟ عقلي. بينما احنا الآن شو نقول؟ لأن الجامع بين الفعل والترك ضروري الوقوع ويكون غير مقدور ويستحيل التكليف بغير المقدور. هاي يستحيل التكليف بغير المقدور، إنما راجع التكاليف الشرعية، التكليف الشرعي لا يتعلق بغير المقدور. لكن الآن احنا ما نتكلم عن تكليف شرعي تعلق بالجامع، ولا ما نتكلم عنه؟ عن حكم العقل بالتخيير وإدخال الجامع في العقدة. يمكن التأمل في المطلب من هذه الجهة، لكن نقدر نجاوب عنه بأنه العقل إذا أدرك حق الطاعة الثابت في الجامع أو للجامع، حق الطاعة شنو معناه؟ معناه ثبوت شيء في ذمة المكلف، وهذا الشيء اللي في ذمة المكلف هو الجامع، والجامع غير مقدور، فكان تكليفا شرعيا بغير المقدور، فيرجع إلى قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. مو مهم هذا الإشكال وجوابه. زين، هذا المعنى الأول. وإن أريد بالتخيير العقلي أنه لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك، يعني يدخل شيء في عهدته أو لا يدخل شيء في عهدته؟ لا يدخل شيء في عهدته ولا يدخل شيء في عهدته، فهذا عين البراء، هذا ليس أصلا جديدا في قبال البراء. وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الأمر بين المحذورين إن شاء الله تعالى في مباحث العلم الإجمالي. إذن النتيجة: الأصول العملية العقلية قابلة للحصر العقلي. هل حصرناها في أصلين أو حصرناها في ثلاث؟ المهم هي محصورة بالحصر العقلي. وأما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها. شوف، ما قلنا فلا حصر لها، ليش قيدنا بالعقل؟ يعني يمكن أن يكون لها حصر استقرائي. فلا حصر عقلي لها في البراءة أو الاشتغال، بل هي تابعة لطريقة جعلها من قبل المولى، لأنها أحكام ظاهرية، فقد تكون استصحابا مثلا، أو أصالة إباحة، أو أصالة طهارة، أو أصالة حل وغير ذلك، ما محددة. نعم لها حصر إثباتي من حيث مراجعة الأدلة، ولكن هذا حصر استقرائي وليس حصرا عقليا. رابعا يأتي: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.